تفسير الآية 40 من سورة النبأ. يقول تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي نحن حذرناكم أيها الناس بما ذكرناه لكم في القرآن العظيم عذابا قريبا منكم ينزل على المسيئين منكم الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار بما يناسب أفعالهم، بعضه في الدنيا حيث درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم تمامه في الآخرة حيث ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، وكل ما هو آت فهو قريب حتى ولو توهم أحد أنه بعيد. قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي يومها يوم القيامة يرى كل إنسان قوله وعمله كله الذي قدمه سابقا في دنياه من خير أو شر حاضرا أمامه مسجلا عليه بكل دقة وتفصيل في كتاب أعماله، ويرى كذلك جزاءه، إن خيرا فله كله خير وسعادة، وإن شرا فله كل شر وتعاسة على قدر ما قدم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لهذا اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي ويومها وحينها حين يرى الإنسان الكافر وهو الذي لم يصدق بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعل بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره، ما يستحقه من عذاب لا يوصف، كان يكذب به في دنياه يقول وقتها متمنيا الخلاص نادما أشد الندم في وقت لا ينفع فيه أي ندم: يا ليتني كنت في الدنيا ترابا ولم أخلق بشرا أصلا، أو بقيت فيها ترابا بعد موتي فلم أبعث وأحاسب، أو أصبح ترابا الآن، أو أصبح ترى، أو أصبح ترابا الآن لأنجو مما أنا فيه.